الحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعه غره شعبان من عام 43 و400 والف من الهجره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الأنفال. طيب، وقفنا عند قول الله سبحانه، عند الآية رقم 20، عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا، أي تعرضوا عنه بمخالفة أمره وأنتم تسمعون القرآن والمواعظ، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سماع تدبر واتعاظ، وهم المنافقون أو المشركون. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية ينادي الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأجل وأفضل صفاتهم وهو الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، إما خير تؤمر به أو شر تحذر منه وتنهى عنه. هنا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. هذا أمر بطاعة الله ورسوله بكل ما جاء عن الله وعن رسوله. قال: ولا تولوا، هذا نهي. تولوا أي تعرضوا عنه بمخالفة أمره. عنه الضمير يعود إلى أي شيء؟ هذا ضمير واحد، هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تولوا عنه إلى الله عز وجل، ويحتمل أن يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا قلنا يعود إلى الله؟ لأن طاعة الرسول داخلة في طاعة الله، والأصل وطاعة الله. الأصل هو طاعة الله، أطيعوا الله ورسوله، الأصل طاعة الله، ولذلك بدأ به. قال: أطيعوا الله ولا تولوا عنه، أي عن الله وعما يأمركم به. وإن قلت إن الضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب مذكور، ورسوله، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، عن الرسول، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. المؤلف هنا ما تطرق لا إلى هذا ولا إلى هذا، قال: لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره. أمر من؟ هو لم يقل شيء، لأن الأمر يحتمل. فدائما هذه طريقة المفسرين، إذا كانت الآية والشيء يحتمل أكثر من وجه فإنهم يطلقونه حتى يصح هذا ويصح هذا. قال: وأنتم تسمعون. الجملة هو الشيء، الجملة حالية، أي حال كونكم. لا تتولوا حال كونكم تسمعون كلام الله، تسمعون القرآن، تسمعون المواعظ، ثم تتولوا، هذا أشد. الجملة حالية. يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني لا تتشبهوا، لأن الكاف هنا للتشبيه، كالذين تشبيه، أي لا تتشبهوا بهؤلاء الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كيف يقولون سمعنا وهم لا يسمعون؟ قال: لا، هم يسمعون، لكن لا يسمعون سماع تدبر، سماع فيه فائدة، تدبر واتعاظ. قال: مثل ماذا؟ قال هم المنافقون أو المشركون، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. وتستطيع أن تقول: كل من يسمع، كل من له يقول سمعت وهو لا يسمع، سمعت ويعاند ويصر على إعراضه، داخل في ذلك، سواء قلنا المنافقون أو أهل الكتاب الذين يقولون سمعنا وعصينا، أو المشركون أو العصاة، حتى العصاة من أمة محمد تجد من الناس من يعني هو من المسلمين وتجده يقال له اسمع وافعل يقول سمعت ولا يستجيب فهذا عام تحذير المسلمين أن يتشبهوا بهؤلاء. طيب واصل. إن شر الدواب عند الله الصم عن سماع الحق، البكم عن النطق به الذين لا يعقلونه. إيه نعم. طيب واصل. ولو علم الله فيهم خيرا صلاحا بسماع الحق لأسمعهم سماع تفهم، ولو أسمعهم فرضا وقد علم أن لا خير فيهم لتولوا عنه وهم معرضون عن قبوله عنادا وجحودا. يا أيها طيب شوف هذه الآن لما هذه الجملة إن شر الدواب جملة تقرر المسألة الأولى، جملة تقريرية تقرر، يقول لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ثم قال هؤلاء الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون هؤلاء من هم؟ هم شر الدواب، هم شر الدواب. ما المراد بالدواب؟ الدواب كل من يدب على الأرض، كل من يدب على الأرض داخل في هذه الآية، من إنسان أو حيوان أو طير، كل من يدب على الأرض شرهم شر الحيوانات والطيور والإنسان، هؤلاء هم شرهم، شر الدواب عند الله، عند الله أي في حكم الله. الصم، الصم هم يسمعون لكن الله وصفهم بالصم لأنهم لا يسمعون الحق، لا يسمع الحق، كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عم وهم لا يرجعون أو فهم لا يعقلون. قال عن سماع الحق، يقول صم عن سماع، هم يسمعون لكن صم عن سماع الحق، وبكم لا يتكلمون بالحق يتكلمون بالباطل. الذين لا يعقلون ما ينفعهم، ما يعقلون شيء الذي لا ينفع، الذين لا يعقلون ما ينفعهم، فهؤلاء هم شر الناس، هؤلاء هم شر الخلق، شر الخلق الذين أعطاهم الله من عليهم بالسمع والبصر واللسان ثم يستعمل هذه الآلات فيما حرم الله سبحانه وتعالى ولا ينطق بالحق أبدا. هذا كله تحذير، تحذير. وتلاحظ أن الآيات بدأت كلها في مخاطبة المؤمنين في إما بالأمر أو النهي، أما بالأمر بأن يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ستأتيك الآن أوامر كثيرة، كل هذه جاءت في وسط السورة بعدما ذكر الله ما يعني ما ذكره مما يتعلق بغزوة بدر في أول السورة وفي وسط في بدايتها، ثم بعد ذلك وأسباب النصر، ثم بعد ذلك دخلت الآيات الآن في توجيه المؤمنين في بعض الأوامر والنواهي فيما ينفعهم، ثم تعود بعد ذلك إلى آيات المتعلقة ببدر. ولذلك يسألونك عن الأنفال حتى الآن ما جاء الجواب، حتى الآن يسألونك عن الأنفال وين الأنفال حتى الآن إلى آية 40. طيب الآن كلها أوامر. نعم واصل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما يحييكم من أمر الذين من أمر الدين لأنه سبب الحياة الأبدية، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته، وأنه إليه تحشرون فيجازيكم بأعمالكم، واتقوا فتنة إن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعمهم وغيرهم، واتقاؤها بإنكار موجبها من المنكر، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. طيب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، شوف ما تزال الآيات في أوامر ونواهي، استجيبوا لله وللرسول بالطاعة، استجابة، ما معنى الاستجابة؟ استجيبوا لله وللرسول، كيف يستجيب؟ أن لا يتردد، أن يبادر، أن يبادر ولا يتردد، وأن يطيع ولا يعصي، هذا معنى الاستجابة، استجابة للرسول لله أنه إذا أمرك تكون من المتقدمين، تعلمه عشان تصير عند الصوت. فهذا معنى الاستجابة. ولذلك في حديث يعلى بن أمية أنه كان يصلي فناداه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، فلما انتهى من الصلاة جاء قال: ألم تسمع يا يعلى ألم تسمع يعني أنني يعني ناديتك؟ أو فقال: إني كنت في صلاة. قال: ألم تسمع قول الله وهو يقول: يا الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا معناه أن, أن, أن, أن الله أو الرسول إذا أمرك بشيء تستجيب مباشرة، وإذا نهاك عن شيء تترك هذا الشيء. يعني استجيبوا هي نفس أطيعوا الله ورسوله، لكنها أقوى في المبادرة، أقوى في المبادرة، استجابة أسرع. طيب، يقول: إذا دعاكم لما يحييكم، ما الذي يحييك؟ ما هو الذي يحييك؟ قال: أمر الله وشرعه هو الذي يحيي القلوب، يحييكم حياة القلوب، الحياة النافعة. قال: لأنه سبب الحياة الأبدية في الآخرة، لأن شرع الله والتزامه واستجابة لله ولرسوله هذه سبب للحياة الأبدية، السلامة في الحياة الأبدية والنجاة من الهلاك في الآخرة. طيب، يقول: واعلموا أن الله، هذا تهديد، يقول: إذا لم تستجب لله ولرسوله فاحذر، فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته. يحول الله، يمنعك من تحقيق ما تريد، فيحول بينك ويحول بين الله، يحول بينك وبين قلبك، فيعني لا تستطيع أن تستجيب. فهذا معناه، قل: لا تعصي ثم يكون هذا سبب في الإحالة بينك وبين أن يحول الله بينك وبين قلبك. قال هنا: فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته إذا أراد. قال: وأنه إليه تحشرون فيجازيكم بأعمالكم. وهذا أيضا هذا فيه تهديد وعيد ووعد من الله، ترغيب وترهيب. وأنه إليه تحشرون، ترهيب لمن لا يستجيب، أنك ستحشر وسيحل بينك وبين قلبك، كل هذا تهديد. وترغيب من أي ناحية؟ بأن الله سبحانه وتعالى سيجازيك على عملك إذا استجبت لله وبادرت لطاعة الله. قال: واتقوا فتنة إن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول: إذا أراد الله وقوع فتنة بسبب من يظلم فقد تعم الفتنة، العذاب يعم الصالح والطالح. إذا ظهر الفساد في الأرض وأفسد طائفة فيعم الفساد، يعم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، قال في يعني في مثل السفينة، إذا مثل يعني الآمر بالمعروف أو مثل الذين يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر كمن كانوا في سفينة، فأراد أحدهم أن يخرق السفينة وهم في البحر، إذا خرقها سيدخل الماء ثم تغرق، فإن تركوه غرقوا هلكوا، وإن أخذوا على يديه نجا ونجوا. هذا معنى. فلا تظن أن العقوبة تنزل على هذا الشخص الذي خرق السفينة وحده، تنزل على الجميع، يغرقون. فكذلك إذا ظهر الفساد وترك العقوبة تعم الصالح والطالح، إذا تركوه من غير إنكار ورضوا بذلك. أما إذا لم يرضوا وأنكروا، سواء الإنكار باليد أو باللسان أو بالقلب وهو أضعف الإيمان، ولم يرضى بذلك فهذا معذور عند الله، هذا معذور. وذلك لاحظ ماذا قال؟ قال: واتقوا فتنة لا إن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما تنزل على الظلمة فقط، بل تعمهم وغيرهم. واتقاؤها كيف نتقي الفتنة؟ قال: بإنكار موجبها من المنكر. يقول: تنكر الذي يوجب الفتنة هو المنكر، وإذا أنكرته ومنعته كنت سببا في اتقاء الفتنة ودفع الفتنة وعدم نزولها. قال: واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. طيب، واصل. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض أرض مكة تخافون أن يتخطفكم الناس يأخذكم الكفار بسرعة فآواكم إلى المدينة وأيدكم قواكم بنصره يوم بدر بالملائكة ورزقكم من الطيبات الغنائم لعلكم تشكرون نعمه ونزل في أبي لبابة مروان بن عبد المنذر وقد بعثه صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكمه فاستشاروه فأشار إليهم أنه الذبح لأن عياله وماله فيهم يا أيها الذين نعم هذه الآية واصل هذه الآية نزلت في أبي لبابة نعم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم ما أؤتمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم صادة عن أمور الآخرة وأن الله عنده أجر عظيم فلا تفوتوه بمراعاة الأموال والأولاد والخيانة لأجلهم ونزل في توبته يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بالأمانة وغيرها يجعل الله لكم فرقانا بينكم وبين ما تخافون فتنجون ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم نعم طيب يقول واذكروا إذ أنتم هذا خطاب لأهل للمؤمنين بعد غزوة بدر يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض أي في مكة تخافون أن يتخطفكم الناس المؤلف ماذا قال قال بأخذكم الكفار يأخذكم الكفار بسرعة ليش قال بسرعة يأخذكم الكفار قال يتخطفكم الناس قال المراد بالناس منهم الكفار قال يأخذكم الكفار بسرعة لماذا لأن كلمة يتخطف تدل على السرعة خطف الشيء هو أخذ الشيء بسرعة يكاد البرق يخطف أبصارهم فالخطف هو أخذ الشيء بسرعة واضح ولذلك قال هنا يأخذكم الكفار بسرعة قال فآواكم الله سبحانه وتعالى إلى المدينة يعني فتح لكم باب المأوى لكم حتى تسلموا من هذا التخطف قال وأيدكم قواكم بنصره يوم بدر بالملائكة يعني نصر الله محمدا وأصحابه يوم بدر وهم قلة بالملائكة ورزقكم من الطيبات قال بالغنائم مما حصلوا على غنائم بدر لعلكم تشكرون نعمه طيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم هذه بلا شك أنها آية عامة والمؤلف قال إنها نزلت في رجل يعني والعبرة ماذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه قاعدة فحتى لو نزلت في هذا الشخص فهي عامة والخطاب للمؤمنين وذلك بدأه الله بالعموم قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم كيف يخون الله والرسول يخون في شرعه ويخون في طاعته ويخون الرسول أيضا فيما يأمره أو ينهاه يقول وتخونوا أماناتكم ما أؤتمنتم عليه من الدين أو من أمور الدنيا الذي أن الإسلام نهى عن الخيانات وأمر بأداء الأمانات والأمانات أعظم الأمانات أمانة الله عليك وأمانة الرسول بأن تقوم بشرعه بينك وبين الله ميثاق أن دخلت في الإسلام تقوم بما يأمرك الله به طيب يقول إنها نزلت في أبي لبابة هذه القصة متى وقعت وقعت في السنة الخامسة في غزوة الأحزاب لما حاصر الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الخندق لحماية المدينة والجهات الأخرى فيها حمايات من ضمن هذه الحمايات بنو قريظة في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد النبوي من المسجد النبوي هذه مناطق بني قريظة الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد فكانوا يسكنون هنا والنبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم ألا يغدروا وألا يتعرض الرسول بشيء، فكانوا ظاهرا للمسلمين حما، لكنهم خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحوا للمشركين الدخول على المدينة، ولكن الله سبحانه وتعالى حمى رسوله وأصحابه بأن سلط على هؤلاء الأحزاب الريح التي طردتهم. نعم، أرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها فطردهم الله سبحانه وتعالى. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم قد خانوا، وبعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته بعد غزوة الأحزاب، جاءه جبريل فقال: هل انتهت الحرب؟ قال: نعم. قال: لا. وأشار إلى بني قريظة، فقال للصحابة: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لحرب بني قريظة وقتالهم، ليس إجلاء، الإجلاء لبني النضير، هؤلاء حرب قتل، لأنهم خانوا فتحوا سهلوا للمشركين. فيقول هنا، يقول: إن أبا لبابة كان بينه وبين بني قريظة يعني علاقة بينه، وكان له أولاد هناك وأموال، فجاءوا يستشيرونه في محمد، قالوا: إن محمد نخشى منها أنه يعني ماذا سيصنع بنا. هو عنده خبر أن الرسول جهز لقتالهم، فقال لهم الذبح، أشار إلى حلقه فقال: الذبح، يعني محمد سيذبحكم. فلماذا تخبرهم؟ لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماتكم، لماذا تخبرهم؟ قال: لأن له يعني مصلحة في ذلك، أولاده وأموال عندهم، ولكنه لم يكن من المنافقين، ولم يكن يعني قصد بذلك خيانة الله وخيانة الرسول، وإنما أشار إشارة فقط لهذا الأمر، مثل ما فعل حاطب، مثل ما فعل حاطب. واضح؟ حاطب لم يكن منافقا بدريا، ولذلك لما قال عمر لرسول الله لحاطب: أقطع عنقه، قال: أو ما أدريك أنه من أهل بدر. أي فهنا أبو لبابة لما يعني أخبر بهذا الخبر وعلم أنه كشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع بنفسه؟ عاد إلى المدينة وربط نفسه بسارية من سواري المسجد، وقال: لا والله لا آكل ولا أشرب ولا أنام حتى يفكني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس أيام حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فسارية أبي لبابة معروفة عند أهل المدينة، فهذا المقصود، هذه قصة أبي لبابة. المؤلف يقول أنها نزلت فيه، هذا يعني إن ثبت فهو صحيح، وإن لم يثبت فنقول الآية عامة، وحتى لو ثبت الآية عامة. طيب، يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا كان إشارة إلى أبي لبابة، قل: قد تكون الأموال والأولاد فتنة تفتنك عن الدين. قال: لكم صادة عن أمور الآخرة، وأن الله عنده أجر عظيم، فلا تفوتوا، لا تفوت الأجر العظيم بسبب يعني مراعاة الأموال ومراعاة الأولاد والخيانة لأجلهم. قال: نزل في توبته: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بالإنابة والعودة والتوبة يجعل لكم فرقانا بينكم وبين ما تخافون فتنجون ويكفل عنكم سيئاتكم. والمراد بالفرقان هنا على عمومه التفريق بين الحق والباطل، ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. طيب، واصل: واذكر يا محمد إذ يمكر بك الذين كفروا وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة ليثبتوك يوثقوك ويحبسوك أو يقتلوك كلهم قتلة رجل واحد أو يخرجوك من مكة، ويمكرون بك ويمكر الله بهم بتدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبروه وأمرك بالخروج، والله خير الماكرين أعلمهم به. طيب، يقول هذا من التذكير بالنعم، وذكر النعم الأولى عامة، وذكروا في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، ثم ذكر نعمة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال: واذكر يا محمد إذ، وإذ قلنا ظرف زمان للماضي، إذ يمكر بك الذين كفروا. ما هو المكر الذي مكره الذين كفروا بمحمد؟ قال: اجتمعوا المشاورة في شأنك بدار الندوة ليثبتوك، يثبتوك أي يوثقوك ويحبسوك، يعني ربطه وحبسه ومنعه من الخروج وحجزه في مكة، أو يقتلوك. قال كلهم قتلة رجل واحد، أو يخرجوك من مكة، يعني إما إخراجك من البلد أو قتلك أو أسرك، أو أسرك وحبسك. قال ويمكرون، يعني هم دبروا ومكروا يمكرون. وآخر الوقت، آخر الوقت ماذا؟ لما تشاوروا في دار الندوة، قال شرهم وكبيرهم لعنه الله أبو جهل، قال ماذا؟ قال أنا أرى أن نأتي بكل من كل قبيلة بفتى ونعطيه السيف، وإذا خرج محمد يقتل هؤلاء الفتية قتلة رجل واحد، فيضيع دمه بين القبائل، فلا تستطيع يعني قبيلته أن تطالب أي قبيلة من هذه القبائل فيضيع دمه. فاتفقوا على ذلك، فجاءوا بكل فتى ووضعوه عند بيته، وقالوا إذا خرج محمد من هنا اقتلوه قتلة واحدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألقى الله النوم عليهم على هؤلاء الفتية، فخرج صلى الله عليه وسلم وقال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وذر التراب على رؤوسهم وذهب، وجعل عليا ينام مكانه، وخرج مهاجرا. فلما جاء النهار انتظروا خروجه ما خرج، فباءوا بالفشل. قال يمكرون، هم يمكرون بك ويمكر الله، الله مكر بهم. قال بتدبير أمرك، الله يمكر. هذه من الصفات التي لا تطلق على الله هكذا، ما يقال الله ماكر، الله يمكر، يمكر ويكيد، كذلك كدنا ليوسف ويكيد كيدا، ويمكر ومكر ومكر الله، وكذلك الله يستهزئ بهم، نسوا الله فنسيهم. فما نقول إن الله المستهزئ الناسي الماكر الكائد، لا، ما نقول هكذا، ولكن نقول الله يمكر بمن يمكر به ويستهزئ بمن يستهزئ به، المقابلة. نعم، هذا معناه. قال شوف ناظر، قال ويمكر الله بهم بتدبير أمرك، بأن أوحى إليك ما دبروه وأمرك بالخروج. نعم. يستعملوها؟ يستعملوها. أيوة. هذا استعماله صحيح. في أي شيء؟ يعني إذا كان مثلاً في شيء يعني سينبغي شيء يقرأ هذه. ما في مانع. استشهد بها. ليس استشهاد، يعني أقول مثلاً إذا كان مثلاً حاجة حملي في. معروف إيه. فأقول هذه حتى يعني أموره تتيسر. حتى ممكن، ما في مانع. ما في أي مانع. استدلال بالآيات على وقائع تقع للإنسان، يعني أناس يريدون أن يخططوا أو يمنعوه أو كذا، فيقول اللهم اجعل بيننا وبينهم سدا، واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فيتجاوز ولا ينظرون إليه إذا كان الحق معه، وهم ظلم يريدون أن يظلموه. هذا واقع كثير أن الله سبحانه يحميه، هذا من باب الدعاء، ما في مانع. طيب والله خير الماكرين أعلم. طيب وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قاله النضر بن الحارث لأنه كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة، إنما هذا القرآن إلا أساطير أكاذيب الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الذي يقرأه محمد هو الحق المنزل من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، مؤلم على إنكاره، قاله النضر أو غيره استهزاء وإيهاما أنه على بصيرة وجزم ببطلانه. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم بما سألوه وأنت فيهم، لأن العذاب إذا نزل عم، ولم تعذب أمة إلا بعد خروج نبيها والمؤمنين منها. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون حيث يقولون في طوافهم غفرانك غفرانك، وقيل هم المؤمنون المستضعفون المستضعفون فيهم كما قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وما لهم ألا يعذبهم الله بالسيف بعد خروجك والمستضعفين. وعلى القول الأول هي ناسخة لما قبلها، وقد عذبهم الله ببدر وغيره وهم يصدون يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن المسجد الحرام أن يطوفوا به، وما كانوا أولياءه كما زعموا، إنما أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن لا ولاية لهم عليه. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء صفيرا وتصدية تصفيقا، أي جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها. فذوقوا العذاب ببدر بما كنتم تكفرون. طيب هذه مجموعة من الآيات يعني تخبر عن حال المشركين في مكة وماذا صنعوا بالمسلمين وماذا أيضا صنع الله بهم. يقول يعني وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، هذا استهزاء منهم، وإلا لا يستطيعون ولا يمكن أن يقولوا مثل هذا القرآن لو نشاء لقلنا مثل. قاله النضر، هذا أحد رؤوس المشركين، النضر بن الحارث، لأنه كان يأتي الحيرة وهي منطقة في العراق يتجر ويشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة، فيظن أنه سيأتي بأخبار مثل أخبار القرآن ولا يمكن له. قال إن ما هذا، ما معنى إن ما؟ أيوة، إن يقول إن هنا نافية، إن نافية بمنزلة ما، كأنك قلت ما. إن هذا إلا أي ما هذا، هذا شوف المؤلف يختصر عباراته مختصرة، يعني اللي ما الذي ما يعرف بعض عبارات المؤلف ما يعرف ماذا يقول، فهو يقول إن هذا يعني ما هذا. فإن هنا نافية، لأن إن تأتي لمعاني كثيرة في اللغة، فمن معانيها النفي. قال ما هذا القرآن إلا أساطير أكاذيب الأولين. يعني شوف أولا يعني هذا استهزأ من وجهين بأمرين، الأول أنه يقول أأتي بمثل هذا القرآن وهو لا يستطيع، والأمر الثاني اتهم القرآن بأنه أساطير. هذه من مقالاتهم السيئة. قال وأيضا منها قال وإذ قال اللهم إن كان هذا، أي هذا الذي يقرأه محمد هذا القرآن هو الحق المنزل من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا استعجال واستفتاح شر عليهم، عذاب أليم مؤلم على إنكارهم. يقول قاله النضر ابن الحارث أو غيره، وبعضهم قال إن الذي قاله أبو جهل، أيه قالوا إن كنت يا محمد جئت بالحق، إن كان هذا هو الحق اللهم، يدعى على نفسه أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لماذا اختار العذاب يعني ينزل عليهم العذاب بني إسرائيل؟ يعني بدأ يتكلم، لا يعني هذا مثل يعني من باب التحدي، يقول إن كان هذا الحق، إذا هذا هو الحق يعني يمطر الله علينا، يعني كان يستبعد، يقول هذا ليس بالحق أبدا، لو كان حق لأمطر الله علينا، فيستبعد استهزاء وإيهاما على أنه على قال وإيهاما على بصيرة على أنه إيهاما أنه على بصيرة، يوهم الناس أنه هو الذي أحق، لأنه كيف يتحدى بقوة، يقول هذا الذي يقوله محمد لو كان حقا يقوله لا ينزل الله علينا عقوبة بسببه، فكأنه يقول نحن الذين على الحق وهو على الباطل. نعم قال وجزم، نعم على أنه على بصيرة، وجزم ببطلانه أي بطلان القرآن. وما كان الله ليعذبهم، يعني لما قالوا أمطر علينا الحجارة أو ائتنا بعذاب أليم، ما كان الله يعذبهم. لماذا؟ بما سألوه. قال ما يعذبهم الله وأنت فيهم، لأن العذاب يعم، ولأن من سنة الله إذا أراد أن يعذب قوما أخرج منهم المؤمنين. طيب قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. المؤلف يقول أهل مكة يستغفرون يقولون غفرانك، والذي يظهر الله أعلم يعني المؤمنون يستغفرون، يعني الرسول والمؤمنون الذين في مكة قد أخفوا إيمانهم يستغفرون أن تنزل بهم عقوبة بسبب هذا الرجل، فهذا الذي يظهر. إيه نعم. ولذلك قال المؤلف هنا قال لو تزيلوا أي انعزلوا هؤلاء المؤمنون لعذبنا الذين كفروا. طيب يقول وما لهم ألا يعذبهم الله بالسيف بعد خروجك والمستضعفين. وعلى القول الأول هي ناسخة. القول الأول ما هو؟ أن أن أن أن الله لا يعذبهم وهم يستغفرون يقولون غفرانك، ثم نسخ هذا الأمر، نسخ بآية السيف نسخ. والصحيح أن ليس بينهما نسخ، لأن أصلا الاستغفار ليس من المشركين، الاستغفار أي نعم من المؤمنين. قال وقد عذبهم الله ببدر وغيره وهم يصدون يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن المسجد الحرام، يصدون الناس، يصدون كل من أتى إلى مكة عن الدخول في الإسلام، وصدوا محمدا وأصحابه يوم الحديبية. قال المسجد ألا يطوفوا وما كانوا أولياءه كما زعموا، يقول نحن أهل السقاية والرفادة ونحن أهل المسجد. فقال كما قال إن جاءت أن هنا مرة ثانية إن أولياؤه إلا، فإن هنا نافية أي ما أولياؤه إلا المتقون، أولياء المسجد الحرام هم المتقون، ولكن أكثرهم أي أكثر أهل مكة لا يعلمون، ألا ولاية لهم عليه، ليس لهم ولاية عليه. وما كان صلاتهم، هذه من أيضا مما كان من أحوالهم، أن صلاتهم عند المسجد الحرام يطوفون بالبيت، يطوفون النساء تطوف والرجال عرات، يطوفون عرات. فإذا النساء تطوف بالليل حتى لا يراها الرجال، والرجال يطوفون بالنهار، يطوفون عرات. يقول لا نطوف بثياب قد يعني عصينا الله فيها. وكان طوافهم صفير وتصفيق، يصفرون بأفواههم ويصفقون بأيديهم، هذا فعلهم. فقال ما كان صلاتهم عند البيت إلا صلاة، المراد بها الطواف، لأن الطواف يسمى صلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون. طيب قال مكاء صفيرا، تصدية التصفيق، أي جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها، فذوقوا العذاب ببدر وغيره بما كنتم تكفرون بسبب كفركم. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن كل من يبتدع في دين الله بالتصفيق والصفير في بعض العبادات كما تفعله الصوفية، الصوفية تفعل الرقص والتصفيق والصفير والأغاني والموسيقى ويدعون أن هذا من الطاعة لله، فهذا لا يجوز، هذا من أفعال المشركين، من أفعال المشركين لا يجوز. طيب لعل نقف عند هذا، عند الآية 36، وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.